حتى أجد وضيص الطيب في رأسه ولحيته. باب الطيب في رأسه واللحية. بالنسبة للرجل طيب رأسه ولحيته. قالت عائشة رضي الله عنها كانت تطيب من الأنبياء مما يجد. من أحسن ما يجد من الطيب كانت تطيبه به عليه الصلاة والسلام. فكانت ترى وضيص الطيب في رأسه ولحيته. في رأسه ولحيته يعني في شعر الرأس وفي شعر اللحية. ترى ذلك على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا فيه وضع الطيب على الرأس وعلى اللحية كما بين ذلك أم المؤمنين رضي الله عنها فيما رأته على رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه ولحيته من ذلك. باب الامتشاط. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعد بن سعد أن رجلا اطلع من جحر في دار النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يحق رأسه بالمدرى فقال لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك إنما جعل الإذن من قبل الأبصار. باب الانتشاط. الانتشاط هو تسريح الرأس تسريح الشعر بالمشط استعمال المشط الرأس هذا قال انتشاط وقال له ترجيب وقال له أيضا ترجيب. أورد البخاري رحمه الله نعم الصحابي يقول عن سعد بن سعد عن سعد بن سعد رضي الله عنه أن رجلا كان ينظر في جحر وبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر في هذا المكان من الخارج ليرى ما في الداخل. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال له لو علمت يعني في الوقت الذي كنت تنظر لا إيش لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك يعني مع هذا الثقب الذي ينظر فيه يعني دخل يعني هذا المدرى هو يعني حديدة أو عود يعني يستعمل للرأس عند نفسه وعند خدمته. قل لو علمت أنك تنظر لطعنت به يعني في المدرى في عينك يعني يدخل هذا المدرى مع الثقب من الداخل حتى يخرج على عينه لأن العين على مقدار الثقب. كانت تنظر مع الثقب ويقول لو علم لطعنته بالمدرة في عينه. إنما جعل الاستئذان من أجل الأبصار. لماذا شرع الاستئذان؟ إن حتى الإنسان ما يرى أحد من الناس أمامه يستأذن يقول السلام عليكم أدخل قبل أن يأتي يستأذن يطرق الباب حتى الناس يتنبهون. حتى إذا كان الناس على هيئة ما يصلح أن ترى يعني ينهونها ويسمحون أو لا يسمحون. أما كونه يأتي وينظر مع شق الباب أو مع ثقب إلى ما في الداخل فهذا معناه استعمال البصر في شيء لا يجب استعماله فيه. وقد جعل الاستئذان من أجل البصر حتى لا يقع على شيء الناس يعرفون أن فيه طارق وأن فيه شخص حتى يتهيئوا ويبتعدوا عن أن يرى منهم ما لا يصلح أن يرى. لو علمت أنك تنظر لكنت علمت في الوقت الذي هذا يدلنا وهذا من الأدلة الكثيرة دالة على أن الإنسان ما يعلم الغيب أنه لا يعلم من الغيوب إلا ما طلعه الله عليه. ويقول لو علمت أنك تنظر يعني ما علم لأنه ينظر لكنه علم فيما بعد. يقول لو علمت أن في الوقت الذي كنت تنظر أنك تنظر لا أخذت المدرة وقعت به عينك أو طعنت به في عين. هذا يدلنا على أن لا يعلم من الغيوب إلا ما أطلعه الله عليه. فهذا غيب لم يطلع عليه. رجل ينظر لبيته وما ذلك ما درى أنه ينظر ما علم بأنه ينظر. أدلة كثيرة يدل على هذا المعنى وأن النبي صلى الله عليه وسلم عبد من عبيد الله وأكرم خلق الله ولا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. فلقد مر الأحاديث الكثيرة التي فيها منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعل بعضكم يكون الحجة بين بعض من كمثله بشيء

في صومي أنا أزيبه كل ما جاء فيه ضمير يعود إلى الله عز وجل والكلام فيه من الله عز وجل وليس من كتاب الله عز وجل هو حديث قدسي أو حديث قدسي هذا قدسي ما جاء عن المظلم مضيفا إياه إلى الله عز وجل إلى ربه سبحانه وتعالى مضيفا له إلى ربه سبحانه وتعالى أن يضيفه إلى نفسه وإنما قال قال الله تعالى أو فيما يرويه عن ربه أنه قال الكلام كلام الله عز وجل الحديث القدسي هو هذا هذا هو معناه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مضيفا إياه إلى الله عز وجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ومستهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مضيفا إياه إلى الله عز وجل وذلك يكون في الضمائر يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي جعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كذا هذا لا يقوله إلا الله عز وجل رسول ما يقول يا عبادي وما يقول الصوم لي وأنا أزيده لكنه يقول لخلوف المصائم عند الله أتي من ريح المسك هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لخلوف المصائم أتي من ريح المسك هذا كلام الرسول لكن الصوم لي وأنا أزيده هذا كلام الله عز وجل فما كان فيه ضمائر ترجع إلى الله عز وجل فهو حديث قدسي باب ما يستحب من الطيب.